قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وأهلًا وسهلًا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، وحول العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة من العلامات الصغرى ومن العلامات الكبرى التي أخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات كركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. فأركان الإيمان 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كما علمنا ذلك حبيبنا الأعظم ورسولنا الأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث عن أشراط الساعة هو حديث عن ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وحديثنا موصولا حول هذه العلامة وحديثنا موصول حول هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عشنا معها في اللقاء الماضي، وابتدأنا الكلام فيها من اللقاء الماضي، ونتمم الكلام الآن بعون الله وحوله وطوله حول هذه العلامة التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي علامة ظهور الخوارج، وعلامة نشأة الخوارج، وعلامة وجود الخوارج، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدما بينا في اللقاء الماضي هذه العلامة وخطر هذه العلامة، تعالوا بنا الآن أن نعيش الآن مع التسلسل التاريخي لهذه العلامة. متى نشأت؟ وكيف خرجت؟ وما هي أبرز العلامات لهذه العلامة؟ يعني ما هي أبرز العلامات والسمات لهذه الفرقة المارقة التي مرقت من وسطية أهل السنة، والتي انشقت عن اعتدال أهل السنة، فراحت تكفر المسلمين وتكفر عوام المسلمين وتكفر هذه المجتمعات الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن استباحة الدماء والأموال والأعراض. بينا أيها الأحبة الأفاضل في اللقاء الماضي التعريف لهذه الكلمة، وماذا قال علماؤنا حول التعريف حول هذا المصطلح، وماذا تعني كلمة الخوارج. وتوقفنا عند هذا المعنى. قال أهل العلم من أهل اللغة أن هذه الكلمة يقصد بها هذه الطائفة من أهل الآراء والأهواء الذين خرجوا على الدين، أو الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذه الفرقة، وحذر من هذه العلامة، وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الروية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لما جاء ذو الخويصرة التميمي، وكان هذا كما ذكرت في اللقاء الماضي أحد المنافقين كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة والغنيمة وقال: اعدل يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: فإن له أصحابا، أي هذا الرجل، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. علامة أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. عرفت هذه العلامة عبر التاريخ بفرقة الخوارج، والخوارج بدايتهم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما تعريف هذا المصطلح من الناحية الاصطلاحية عند علمائنا، فاختلف العلماء في تعريف هذا الاصطلاح، ولم يعلم خلاف بينهم في أن الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يوم صفين عقب قضية التحكيم. يقول ابن حزم رحمة الله عليه بأن الخوارج وبأن الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على الإمام علي أو شاركهم في آرائهم في أي زمن. يعني ليس هذا التعريف مقتصرا على هؤلاء الشرذمة أو على هذه الشرذمة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا، بل لهم أتباع في كل زمان وفي كل مكان. فهذا اسم عام لفرقة منشقة منحرفة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن شابههم في هذا المفهوم وفي هذا المعتقد وفي هذا المنهج المنحرف يكون يدخل في هذا الاسم، كما قال ابن حزم رحمة الله عليه. متى نشأوا ومتى ظهروا؟ اختلف العلماء على قولين، فمنهم من يرى أن نشأتهم كانت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا الرجل ذي الخويصرة التميمي، ويرون أن هذه هي البداية. ومنهم من يرى أنهم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا خلاف بين ذلك وذاك، بمعنى يعني بداية نشأتهم كانت مع هذا الرجل وخلف هذا الرجل الضال الذي قال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذا الضلال، يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، فماذا تنتظر من هؤلاء وهذا كبيرهم وهذا إمامهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما لما صار لهم تنظيم وقواعد، كان هذا في جيش علي بن أبي طالب، وخرجوا من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه بدايتهم، أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب تنظيميا بعد قضية التحكيم. يعني انظر إلى هذا الانحراف، كانوا في جيش علي بن أبي طالب وخلف علي بن أبي طالب، يسمعوا له ويطيعوا ويأتمرون بأمره، فقائدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم جنوده وهم في جيشه. فلما قبل علي قضية التحكيم كما سأفصل ذلك الآن، كفروا علي بن أبي طالب، ومن قبله كفروا معاوية، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن التكفير بذرة الخراب، وأقصد بالتكفير أي التلاعب بأحكام التكفير. فالتكفير حكم شرعي، لكن له ضوابط، له ضوابط وضعها أهل السنة، وضعها أهل العلم. لا أن نتجاسر على التكفير من أجل الخلاف، لا أن نتجاسر على التكفير من أجل الهوى، لا أن نتجاسر على التكفير بسبب الضغوط. لا، التكفير ليس بالهوى، ليس بالمقابلة، يعني ليس أن واحدا كفرك أن تكفره هو الآخر، لا، التكفير له أحكام. قال أهل العلم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قالوا: كل ذلك إلا في التكفير، لا يدخل في باب المقابلة. انظروا إلى شدة احتراز أهل السنة لقضايا التكفير. نكفر من كفره الله ورسوله بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع واستيفاء الشروط، وأن نضع كل ذلك مع حسن الظن والتماس الأعذار. فمن رحمة الله جل وعلا بأهل السنة أنهم يقولون بالعذر بالجهل، على خلاف الطوائف المنحرفة الضالة الأخرى التي لا ترى ذلك. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. فأقول أيها الأحبة الكرام، لابد أن نفهم هذه القواعد، ولا يتجاسر أحد على تكفير الناس بالهوى، ولا فتحة السدر، ولا بالمزاج، وإنما بقواعد أهل العلم. وليس من شأنك، وليس من تخصصك أن تتلاعب بدين الناس وأن تقول هذا في الجنة وهذا في النار، هذا مسلم وهذا كافر. بل أهل السنة أرحم الخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه العلامة ظهرت بعد قضية التحكيم، لما كانوا في جيش علي بن أبي طالب، ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثت قضية التحكيم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والصحابي المبارك عمرو بن العاص، وقبل كلا الفريقين بهذا التحكيم، وتم الصلح بين المسلمين. انشقت وخرجت ومرقت مارقة، ومرقت مارقة من فرقة من فرق الإسلام، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا علي بن أبي طالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا معي أيها الأحبة الكرام إلى هذه الخطورة، وانظروا معي إلى هذا الضلال. يكفرون علي بن أبي طالب، لماذا؟ لماذا كفروا علي بن أبي طالب؟ والله لقد كفروا علي بن أبي طالب بالقرآن. ماذا تقول؟ والله بالقرآن، بظاهر القرآن. لما قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم أبي موسى الأشعري وحكم عمرو بن العاص، قالوا كفر علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. انظروا إلى هذا الضلال. أسأل أنا الآن سؤالا وأقول: أهم أعلم بكتاب الله من علي بن أبي طالب تلميذ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ انظروا هذا الضلال. كفروا علي بن أبي طالب وقالوا: الله يقول إن الحكم إلا لله. إذن كفر علي بن أبي طالب على طول، كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما بلغ علي بن أبي طالب هذا الكلام، ولما سمع علي بن أبي طالب هذا الكلام وبأنهم كفروه وقالوا إن الحكم إلا لله ولا نحكم الرجال، فقال علي بن أبي طالب، وانظروا إلى فقهه، وبهذا عنونت هذه الحلقة، ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل. القرآن كلامه حق، لكنهم أرادوا به باطل. كواحد حالهم كواحد لا يصلي، لماذا لا تصلي يا عم؟ يقول لك الله قال فويل للمصلين. كيف أصلي؟ الله قال في القرآن فويل للمصلين. أعوذ بالله، ما هذا الضلال؟ كفروا علي بن أبي طالب بهذا المفهوم، إلا أن الأمر كان له هوى في قلوبهم، لكنهم أرادوا أن يخدموا على هذا الهوى بآيات القرآن، فقالوا إن الحكم إلا لله، فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا من كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا طبعا معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه في الجبهة الأخرى. وهنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلم علي بن أبي طالب أن القوم من أصحاب الهوى، فخرجوا من جيش علي وكانوا يزيدون عن 20,000. تصور معي، عن 20,000 كفروا علي بن أبي طالب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون من خير قول البرية، يكفرون الناس بالقرآن، يكفرون الناس بكلام العلماء، يكفرون الناس بكلام أهل العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم مفتونون وجهلة ومن أصحاب الهوى، فذهب إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظل يحاورهم ويكلمهم ويبين لهم لماذا قبل علي بن أبي طالب بالتحكيم. وهنا أيها الأحبة الكرام، قال لهم علي بن أبي طالب: اسمع، قال علي: ماذا تأخذون علينا؟ يعني ماذا تنكرون علي؟ ولماذا تكفرونني؟ تصور سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله إن حب علي بن أبي طالب ملة وديانة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. لكن انظروا يا شباب إلى الفتن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، فتن الشبهات خطيرة بمعنى الكلمة، تجعلك تسيء الظن في أهل الفضل والخير من أهل العلم. انظروا ماذا فعل هؤلاء، وسأحكي لكم قصة عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل علي بن أبي طالب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فتن الشبهات من أخطر ما تكون. فذهب إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليحاورهم بنفسه ويتكلم معهم، وقال لهم: ماذا تأخذون علينا؟ يعني ماذا تنقمون علينا؟ فقالوا لعلي: حكمت الرجال في دين الله، ولا حكم إلا لله. وبعد محاورات ومناقشات، ورأى علي بن أبي طالب أنهم جهلة ومن أصحاب الهوى، ورحمة الله على الإمام الشافعي كان ينسب إليه هذا القول: لو ناظرني 1,000 عالم لنظرتهم وغلبتهم، ولو ناظرني جاهل واحد لغلبني، أو كما قال رحمة الله عليه. لأنك حينما تتكلم مع الجاهل لا توجد أرض مشتركة من قواعد وأصول أهل العلم ليبنى عليها الحوار، فتتكلم مع الجاهل لا تدري من أين تتحدث وكيف تلزمه، وهو لا يدري شيئا. فكلمهم علي بن أبي طالب فوجدهم جهلة من أصحاب الهوى مبتدعين، ولا سيما اسمع: وبأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الفرقة المارقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة تقاتلهم أقرب الطائفتين أو أولى الطائفتين إلى الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام علي بن أبي طالب، عنده من الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج هذه الفئة الضالة المنحرفة المنشقة. فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يزيل عنهم هذه الشبهات وهذه الأوهام. ماذا تقولون؟ وكيف تفكرون؟ وكيف تحكمون على الناس بالتكفير والهوى؟ كيف ذلك؟ فأرسل إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيه العالم الحبر ابن عباس رضي الله عنهما. وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يلومني أحد في حب ابن عباس. وبلغ من تعظيم الفاروق عمر لعبد الله بن عباس أنه كان يجلسه معه مع مشيخة بدر، يعني مع أهل بدر رضي الله عن ابن عباس، فأرسل إليهم ابن عباس حتى يحاورهم ويناقشهم لماذا تكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المصيبة يا إخواني ليست في التكفير، أقولها لحضراتكم الآن، المصيبة ليست في التكفير، ولكن المصيبة فيما يترتب بعد ذلك على التكفير من استباحة الدماء المحرمة ونهب الأموال المحرمة وانتهاك الأعراض المحرمة. فالتكفير بريد الخراب إلا بضوابط أهل العلم المنضبطين الوسطيين من علماء المسلمين من علماء أهل السنة، وهم كثر بفضل الله في كل بلد وفي كل زمان، في الغالب وفي كل زمان وفي كل مكان، لا يخلو زمان إلا وترى فيه قائما لله بحجة. نسأل الله أن يبارك في علمائنا جميعا وأن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أتى إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجلس معهم وقالوا أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. انظروا إلى فقه عبد الله بن عباس، وكأنه يقول لهم: جئت إليكم من عندي من نزل عليهم القرآن وهم أفهم بالقرآن منكم، فأنتم كفرتم علي بن أبي طالب بالقرآن؟ لا، أنا جئتكم من عندي من نزل عليهم القرآن وسمعوا تفسيره وتأويله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن عباس: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله، أي علي رضي الله عنه، وختنه أو وختنه يعني زوج ابنته، وأول من آمن به. علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان، ورغم ذلك يكفر، لتعلموا خطر الفتن ولتعلموا خطر هذه الفرقة المارقة. قال ابن عباس: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به؟ قالوا: يا ابن عباس، ننقم عليه ثلاث أمور، ننقم عليه هذه الأمور. قال ابن عباس: وما هن؟ قالوا: الأولى حكم الرجال في دين الله، حكم أبا موسى وعمرو بن العاص وقبل حكمهما في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال ابن عباس: هذه هي الأولى. ما الثانية؟ فقالوا: الثانية قاتل، أي فريق معاوية، ولم يسبي، لم يأخذ السبايا ولم يغنم. تشعر وكأن هؤلاء الضلال إنما خرجوا مع علي بن أبي طالب من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا، لا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله وإنما من أجل الدنيا. قاتل ولم يسبي ولم يغنم، لئن كانوا كفارا، هكذا كلامهم، لئن كانوا كفارا حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. يعني لماذا يقاتلهم؟ إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا مؤمنين. فلو كان جيش معاوية كفارا حلت له أموالهم ونساؤهم، وإن كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ شبهات يا إخواني والله. فقال ابن عباس: وماذا الثالثة؟ قالوا: محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خط لزق كده، فهو أمير الكافرين. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. أخذ عليهم الإلزام: لو حدثتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما لا تنكرون أترجعون عن ضلالكم؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: وانظروا إلى الأولى وكيف فند هذه الشبهات. يا إخوان الكرام، مهما كان الواحد فصيحا متكلما لبقا متحدثا، إلا أن الشبهات لا تفند إلا على مائدة العلم. العلم يفند الشبهات. لذا نصيحتي لأولادي وإخواني وشبابي وأخواتي أن نتعلم العلم، وأن نطلب العلم الشرعي الصحيح المنضبط، وأن نفهم هذه القضايا فهما منضبطا، حتى لا يتلاعب بنا جاهل ولا أحمق ويجرئنا على تكفير المسلمين. العلم. لذا قال سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن صح هذا الوقف كما قال بعض أهل العلم. فالعلم يبين لك وينير قلبك ويهديك الصراط المستقيم. تكلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لهم: أما قولكم أن عليا حكم الرجال في دين الله، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. انظروا إلى فقه ابن عباس خدهم فيه. فقال لهم عبد الله بن عباس: أسألكم بالله، أحكم الرجال في حقن دماء المسلمين وفي حقن أنفسهم وإصلاح ذات بين المسلمين أحق، أم في أرنب ثمنها ربع درهم أو لا؟ فقال الخوارج: اللهم في حقن دماء المسلمين وفي إصلاح ذات المسلمين أولى. فقال لهم عبد الله بن عباس: أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. ومعنى هذا الكلام: الله جل وعلا أمر بتحكيم رجلين، لو أنك وأنت محرم قد اصطدت شيئا من محظورات الصيد وأنت محرم، أيهما أولى؟ تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين مئات الآلاف في صفين أولى، أم في أرنب ولا حمامة أولى؟ أين عقولكم يا قوم؟ فقالوا: في حقن دماء المسلمين وفي إصلاح ذات البين أولى. فقال ابن عباس: أخرجتم من هذه؟ ابن عباس جعلهم يردون على أنفسهم، قالوا: اللهم نعم. فقال لهم عبد الله بن عباس: أما الثانية، أما قولكم أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أترضون أن يأخذ أمكم عائشة في السبي وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ لو قلتم نعم فقد كفرتم، ولو زعمتم بأنها ليست أما لكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم مترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيهما شئتم. فسكتوا. فقال: أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. ومعنى هذا الكلام أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومعها كثير من الصحابة كانوا يرون قبل أن يبايع علي رضي الله عنه أن نأخذ الثأر أولا من قتلة عثمان رضي الله عنه، وهذا ما قاله معاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزمهم عبد الله بن عباس بذلك. أتقبلون لو أنه قاتلهم هيأخذ أمكم عائشة رضي الله عنها وتستبحون منها كما تستبحون من السبايا؟ لو قلتم نعم فقد كفرتم، ولو قلتم بأنها ليست أما لكم فقد خرجتم من الإسلام، لأن الله يقول. انظروا إلى فقه ابن عباس كيف ألزمهم رضي الله عنه، وكيف أقام عليهم الحجة من كلامهم. وهذا ما بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنك لا ترد على أحدا من أهل الأهواء والبدع إلا وكان في كلامه الإلزام عليه والرد عليه، لأن الحق واحد ولأن الحق واضح. ما عليك أنت فقط إلا أن تتعلم وإلا أن تثقل نفسك بالعلم الشرعي الصحيح. ثم قال ابن عباس: أخرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الثالثة، أما قولكم محى عن نفسه، أي في التحكيم، لأن في التحكيم كتب علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان دون أن يكتب أمير المؤمنين ولا قائد الشام ولا أي شيء. أما قولكم محى عن نفسه صفة أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. فقال رسول قريش سهيل بن عمرو توقف يا علي، لماذا يا سهيل؟ قال والله لو كنا نعلم أنك رسول من عند الله ما صددناك ولا منعناك من دخول البيت، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال رسول الله لعلي ابن أبي طالب امحها يا علي، أيمحو رسول الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، اسمع، قال ابن عباس فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي، ورغم ذلك محى بيده الشريفة كلمة رسول الله وقال والله إني لرسول الله ولو كذبتموني. فقال ابن عباس أخرجت من هذه، ومعنى ذلك إذا كان علي بن أبي طالب محى كلمة أمير المؤمنين أو كلمة أمير المؤمنين، فإن رسول الله يوم الحديبية محى كلمة رسول الله. فسكتوا، فقال ابن عباس أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. هنا أيها الأحبة الكرام، يقال عاد منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 على اختلاف الروايات، فقتلهم وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهروان، وواجههم في معركة حاسمة باسلة رضي الله عنه بعدما أصر الباقون على التكفير وعلى هذا المنهج المنحرف. هنا يستفاد فائدة سطرها علماؤنا وأئمتنا، ألا وهي أن علي بن أبي طالب لم يبدأ بقتالهم، وإنما بدأ بإزالة الشبهات والشكوك والأباطيل من هذه العقول المريضة، حتى أن الإمام البيهقي رحمة الله عليه سون أو بدأ وبوب في سننه، الإمام البيهقي صاحب السنن رحمة الله عليه بوب بابا مستدلا بما فعله علي بن أبي طالب مع الخوارج، باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعودة ثم يؤذنوا بالحرب، لأنهم جهلة من أصحاب الأهواء من أصحاب العواطف التي لم تكن منضبطة أبدا بالعلم الشرعي ولا منضبطة أبدا بكلام الله ولا بكلام الحبيب رسول الله وفق فهم الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين. قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان، وقضى عليهم علي بن أبي طالب فتشرذموا عليهم من الله ما يستحقون، وتربصوا بعلي بن أبي طالب وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم، ذلكم الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب وطعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أتدرون يا شباب من هو عبد الرحمن بن ملجم؟ كثير من إخواننا إذا سمع هذا الاسم يشمئز، وحق له ذلك، ما أشقاه من عبد أن يبتلى بدماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث أنه أشقى الناس بعد صاحب الناقة الذي قتل ناقة صالح عليه السلام، أشقى الناس الذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الغرض، ما قصة هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم الخارجي المارق؟ هذا الرجل لا تظنن أنه كان منحرف الأخلاق سيء السمعة، لا، بل كان حافظا لكتاب الله متقنا للقراءات، بل اسمع إلى هذه الصدمة بمعنى الكلمة، حتى لا تغتر بعلمك ولا تغتر بدعوتك ولا تغتر بلحيتك ولا تغتر بالتزامك، بل يجب عليك أن تسأل الله ليل نهار أن يهديك الصراط المستقيم، وأن تدعو الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما خبر هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم؟ حتى نتعلم يا شباب ونعلم أن هذه الفتن من أخطر ما تكون، ولا يستطيع أحد أن يكون كبيرا على هذه الفتن. لما جاء عمرو بن العاص فاتحا مصر رضي الله عنه وجزاه الله عن مصر وأهلها خير الجزاء، لما أتى عمرو بن العاص هنا إلى مصر ودخل الناس في الإسلام أفواجا، فاحتاج عمرو بن العاص قارئا يقرئ أهل مصر القرآن. وهذا الأثر رواه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يريد قارئا يقرئ أهل مصر القرآن، فأرسل إليه عمر بن الخطاب وقال: سأبعث إليك وأرسل إليك عبد الرحمن بن ملجم، وقد آثرتك به على نفسي، فإذا جاءك مصر فأحسن استقباله واستقدامه، تصور معي، واتخذ له دارا يقرئ فيها أهل مصر القرآن. هذا عبد الرحمن بن ملجم، حتى لا تغتر بعلمك، لما قامت فتنة الخوارج تأثر بها وتشرب بها قلبه، وكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل علي بن أبي طالب ظنا منه تقربا لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، فتن وشبهات من أخطر ما تكون. في الختام أقول أيها الأحبة الكرام، سمات هذه الفرقة الضالة المنحرفة التي تستهين بتكفير المسلمين، لما أراد الحافظ ابن كثير أن يصف الخوارج قال كلاما في غاية العجب، قال: وهذا الضرب من الناس، يعني هذا النوع من الناس، من أغرب أشكال بني آدم. فعلا والله من أغرب أشكال بني آدم. أعطيكم الآن قصة في الختام. يروى أن التابعي عبد الله ابن الصحابي المبارك خباب بن الأرت كان يمشي في العراق ومعه زوجته وكانت حاملا، فأمسك به الخوارج وأوقفوه بالسلاح وقالوا له: من أنت؟ فقال لهم: أنا فلان بن فلان، حدثنا حديثا عن الفتنة. فحدثهم، فاختبروه في علي بن أبي طالب: ماذا تقول في علي؟ نهارك مش فايت لو أثنيت على علي بن أبي طالب أمامه، يومك مش فايت النهاردة، وما زالوا لو أنك خالفتهم في رأي أو في قول أو في فكر، خذ عندك التكفير والضلال والسب والاستباحة الأعراض، فجور في الأخلاق ما رأينه في أحد. ما قولك في علي بن أبي طالب؟ فاسترضى عن علي بن أبي طالب وقال ما يرضي الله فيه. ماذا فعلوا؟ فذبحوه ورب الكعبة على نهر الفرات كما تذبح النعجة، وأمسكوا زوجته: ماذا تقولين في علي؟ فأثنت وقالت: في علي بن أبي طالب ما يرضي الله سبحانه. فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها، وانطلقوا بدم بارد باهت قاصدين ما أرادوا، فمروا على واد أو بستان للنخيل، فوجد أحدهم تمرة على الأرض فدنا منها واقترب وأراد أن يأخذها، فضربه صاحبه ببطن السيف وقال: مه تأخذ تمرة قبل أن تستأذن صاحبها؟ شوف الورع الكذاب، الورع الباهت. ويروى أنهم رأوا خنزيرا لرجل من أهل الذمة، فأراد أحدهم أن يضربه فقال: مه أتقتل خنزيرا لوحيد من أهل الذمة؟ وما زالت سيوفهم تقطر منها دماء عبد الله بن خباب بن الأرت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صنف عجيب، كما قال رسول الله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الخوارج كلاب أهل النار، حديث صحيح قاله النبي المختار، رواه الإمام أحمد من حديث أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج هم كلاب أهل النار. والمعنى في ذلك أنهم يتعاون في النار، أو أنهم أخص أهل النار وأحقر أهل النار، كما أن الكلاب هو أخص الحيوانات وأحقر الحيوانات. أيها الأحبة الكرام، كم وددت والله أن أتكلم عنهم في استباحة دماء أهل القبلة، ويعتقدون أنهم كفار، ويعتقدون أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، وأن المجتمع جاهلي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. العلامات كثيرة جدا بمعنى الكلمة في دقيقة واحدة. أقول كلمة: هل الخوارج كفار؟ رغم أنهم يكفرون من خالفهم بالأهواء والشطط والجهل. لكنه يبقى السؤال، هل هؤلاء كفار؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم ليسوا كفارا على ما فيهم من بدعة وضلال، لأن التكفير لا يخرج في باب المقابلة كما قلت. ليس معنى أن هذا الجاهل كفرك أنك تكفره. لقد روى الإمام الصنعاني أن علي بن أبي طالب قيل له: يا أمير المؤمنين، أكفار هم؟ أي الخوارج. فقال: هم من الكفر فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ فقال الإمام علي: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقيل له: ما إذن ما هم؟ ما طبيعتهم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا، كما قال عبد الله بن عمر: عمدوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين بجهل منهم وهوى. أقول أيها الأحبة الكرام، التكفير لا يدخل في باب المقابلة كما قال ذلك أهل العلم، وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأختم بهذا الكلام المبارك، قال رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. نصيحتي للشباب، نصيحتي لأولادنا: هذه فرقة مارقة انحرفت وانشقت عن حظيرة أهل السنة والجماعة، فأحذر شبابنا المتحمس العاطفي أن تطغى العاطفة على العقل والحكمة والعلم. عليكم بالعلم، فإن العلم هو الحصن الحصين أمام هذا كله. والله يا إخواني لا يثبت قلب العبد أمام الفتن وأمام المجريات وأمام المتغيرات إلا العلم، العلم المنضبط، العلم الوسطي، العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فإياك ثم إياك أن تنجرف خلف الحماس والعاطفة دون علم، فالعلم هو العاصم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبإذن الله نحيا في اللقاء المقبل مع علامة جديدة من علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.